إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنزولا عند طلب الإخوة من أن نبدأ في كتاب الصيام من منار السبيل نظرا لقرب شهر رمضان الذي أسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه وأن يبارك لنا فيه وأن ينشطنا فيه وأن يعيننا على صيامه وقيامه وأن يجعله خيرا لنا مما مضى من أعمالنا. فإن إن شاء الله عز وجل من يومنا هذا في هذا الدرس سنشرع إن شاء الله في كتاب الصيام من منار السبيل، فليتفضل القارئ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله عليه كتاب الصيام. نعم، قوله كتاب الصيام. الصيام في لغة العرب مصدر بمعنى الإمساك، بمعنى الإمساك، من قولهم صام عن الشيء إذا كف عنه، صام عن الشيء إذا كف عنه، فيقال فلان صام عن اللهو إذا كف عنه، وفلان صام عن اللغو إذا كف عنه. ومنه قول الله عز وجل لمريم فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فقولي إني نذرت للرحمن كفا عن الكلام، إني نذرت للرحمن صوما أي نذرت إمساكا عن الكلام، يفسره ما بعده فلن أكلم اليوم إنسيا. ومنه قول الشاعر العربي خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جما، يصف الخيول، يقول في الحرب خيل صيام وخيل غير صائمة، أي خيل ممسكة عن الصهيل وخيل غير ممسكة عن الصهيل تحت العجاج غبار الحرب وأخرى تعلو كل جمعة. فالصوم في لغة العرب هو الإمساك. وأما في الشرع فقد تعددت عبارات علمائنا في تعريف الصوم، ولا تكاد تجد تعريفا إلا وعليه اعتراضات. وأصحها وأسلمها أن يقال إن الصوم هو التعبد لله تعالى، التعبد لله تعالى من شخص مخصوص بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الصوم هو التعبد لله تعالى من شخص مخصوص بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا التعريف تعريف جامع مانع مبين مفصل، ليس فيه إجمالات قادحة. نقول التعبد لله لأن الصوم لا يسمى صوما شرعا إلا إذا كان بنية التقرب لله سبحانه وتعالى، وهذا يخرج الإمساك بغير نية التقرب لله، كمن يمسك عن المفطرات بقصد الحمية، بقصد إنقاص وزنه مثلا، أو الامتناع عن الأكل والشرب لمرض ألم به، أو بقصد مجارات الناس او بقصد الرياء مثلا والعياذ بالله مع انه قليل في الصوم فانه لا يعد صوما شرعا. فالصفة الاولى للصيام الشرعي ان يكون المقصود به التقرب لله تعالى، ولذا قلنا التعبد لله، وهذا اصح من قول بعضهم بنية، لان بنية هذه عامة تشمل نية التقرب وغيرها، لكن عندما نقول التعبد لله فهذا حصر. التعبد لله من شخص مخصوص، وهو الذي توفرت فيه شروط الصحة التي ستأتي ان شاء الله، توفرت فيه شروط الصحة التي ستأتي ان شاء الله عز وجل. وهذا يخرج التعبد لله سبحانه وتعالى من شخص تخلف فيه شرط من شروط الصحة. كما لو فرضنا لو ان كافرا من الكفار رأى المسلمين يصومون ورأى ما هم فيه من سكينة فقال ماذا تفعلون؟ قالوا له نصوم لله. فقال وانا افعل. فقام يتعبد لله بالامساك عن المفطرات، فإننا لا نسميه صائما، لا نسميه صائما شرعا، لان الصيام الشرعي لا بد فيه من صفات في الشخص، منها الاسلام، منها الاسلام، وسيأتي ان شاء الله بيان هذه الصفات قريبا. التعبد لله تعالى من شخص مخصوص بالامساك عن المفطرات، وهذا وصف للفعل، وصف للفعل. مر بنا الوصف الاول وهو النية، وصف النية وهي انها لله. والوصف الثاني وهو للفاعل، وهو الذي توفرت فيه شروط الصحة. والوصف الثالث وصف للفعل وهو الامساك عن المفطرات التي سنذكرها قريبا ان شاء الله عز وجل. من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا وصف للزمان، هذا وصف للزمان الذي يقع فيه الصيام، فهذا هو الصيام في الشرع. فلو ان شخصا تعبد لله تعالى بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى الظهر لا يكون صام صياما شرعيا، لا يكون صام صياما شرعيا. فهذا هو تعريف الصوم. نعم. قال صوم رمضان اتحدث احكام الاسلام ومبانيه في حديث ابن عمر بني الاسلام على خمسه وقد سبق. نعم. صوم رمضان، رمضان شهر من اشهر السنه، وسمي رمضان رمضانا تعددت عبارات العلماء في علة هذا. فقال بعض اهل العلم لرمض جوف الصائم فيه، اي لشدة حر جوف الصائم، فان الصائم من عطشه يشتد حر جوفه، فسمي رمضان لما يقع للناس فيه. وقيل انه يعني سمي رمضان من الرمضاء التي تحرق، الرمضاء وهي شدة الحر في الظهر لو مشيت عليها فانها تحرق رجلك. قالوا فكذلك رمضان يحرق الذنوب، يحرق الذنوب، فسمي رمضان لإذهاب المؤمنين ذنوبهم فيه بالصيام لله إيمانا واحتسابا والقيام لله إيمانا واحتسابا. وقال بعض أهل العلم إن اسمه غير مقصود لمعنى، بمعنى أنه علم مجرد، علم مجرد لم يقصد لمعنى. والأسماء كما تعلمون أسماء تتضمن المعاني، اسم يتضمن المعنى كأسماء الله سبحانه وتعالى. فأسماء الله عز وجل أعلام متضمنة للمعاني التي فيها، فالسميع متضمن لوصف الله عز وجل بالسمع، والرحيم متضمن لوصف الله عز وجل بالرحمة، وهكذا. وهناك أعلام مجردة، أعلام مجردة تدل على المسمى فقط، مثل ما لو سمينا شخصا لا يعرف الزراعة بالحارث، الحارث هل أردنا منه أنه يزرع ويحرث؟ لا، وإنما أردنا تمييزه، أردنا تمييزه عن غيره، فهذا علم. ولذلك نتنبه في التفسير أحيانا عندما يأتي اسم من أسماء الله عز وجل يقال علم على الله، ويكون مراد القائل أنه علم مجرد، مجرد عن الصفة والمعنى، وهذا غلط عظيم. فبعض أهل العلم قال شهر رمضان علم يدل على صفته كما ذكرنا في المعنيين الأولين، وقال بعض أهل العلم رمضان علم مجرد للتمييز، لتمييز الشهر عن غيره كسائر الشهور. نعم. قال صوم رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه، لحديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، هذا حديث مشهور في الصحيحين، فهو ركن من أركان الإسلام. وصوم رمضان فرض بدلالة الكتاب والسنة وإجماع العلماء. يقول الله عز وجل كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام، ويقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وأما الإجماع فالأمة مجمعة إجماعا قطعيا لا يتخلف فيه أحد منها على أن صوم رمضان فرض لازم، وهذا من الإجماعات القطعية التي اجتمعت فيه شروط الإجماع الصحيحة وغير الصحيحة. وقد حصل منه إجماع الجميع حتى العوام، فهذا من الإجماعات القطعية التي لا يماري فيها أحد أن صوم رمضان فرض. وصوم رمضان كما قال المصنف ركن من أركان الإسلام، وقد تواترت الأدلة بفضله خصوصا وعموما، فأعم وأهم ما في رمضان هو الصيام. وقد روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له. بعض أهل العلم قال معنى كل عمل ابن آدم له أنه تدخله النية من جهة الإنسان، فقد ينوي به التقرب إلى الله، أو ينوي به يعني الرياء لأنه عمل ظاهر، لأنه عمل ظاهر، بخلاف الصوم فإنه ليس للإنسان بل نيته متمحضة في الغالب. لماذا؟ لأن الإنسان يبقى صائما أمام الناس وفي الخلوات، الإنسان قد يخلو بنفسه بالصوم ومع ذلك لا يمد يده إلى طعام ولا إلى شراب، فلو كان في نيته خلل لا خالف فعله في الخلوة فعله في الظاهر. قالوا معنى كل عمل ابن آدم له أن كل عمل للإنسان يمكن أن ينوي به وجه الله ويمكن أن ينوي به غير ذلك إلا الصوم، فإن الغالب أنه لا ينوى به إلا الله. المقصود بالصوم الصوم الحقيقي، الصوم الحقيقي الذي يكون يعني في الخلوات والفلوات وأمام الناس سواء. فقال بعض العلم هذا معناه، وقال بعض أهل العلم كل عمل ابن آدم لا، أي أنه يعلم أجره، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف كما ورد مصرحا في بعض روايات الحديث. كل عمل الإنسان يعرف أجره أنها الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإن الإنسان لا يدري عن جزائه، فإن الله قد ادخر جزاءه، فإن الله قد ادخر جزاءه، فهو أعظم الأعمال ثوابا من هذا الباب. فهذا معنى كل عمل ابن آدم له، قالوا أي أنه يعلم ثوابه إلا الصوم، فإنه لا يعلم ثوابه إلا الله سبحانه وتعالى. قل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، الصيام جنة أي الصيام وقاية، وقاية من ماذا؟ قال العلماء وقاية من الأخلاق الرديئة، فإن الإنسان إذا صام يتهدم سلوكه، فيكون الصوم وقاية له من الأخلاق الرديئة من غضب وخصومة وجدال. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقب هذا: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفد ولا يصحب، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم. قال بعض العلم هذا معنى جنة، وقال بعض العلم جنة أي وقاية من النار، وقاية من النار كما جاء مصرحا به في أحاديث أخرى. والذي يظهر والله أعلم أنه يجمع الأمرين، فهو وقاية من الأخلاق الرديئة ووقاية من جهنم، وأضف إلى ذلك أنه وقاية من وسوسة مردة الجان، وقاية من وسوسة مردة الجان فإنهم يصفدون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فوالذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر جاء المغرب وجاء الإفطار وجاء برد الجوف فرح بهذا الفطر، وإذا لقي الله عز وجل فرح بالصوم. انظروا يا إخوة الفرق بين حال الدنيا وحال الآخرة. في الدنيا يفرح بأنه أفطر، وفي الآخرة يفرح بأنه صام، لأنه يرى الثواب العظيم الذي أعده الله عز وجل له بسبب هذا الصوم. ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد بن خزيمة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. كذلك ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حذيفة يا حذيفة، إنه من ختم له بصوم بصوم يوم يريد به وجه الله أدخله الله الجنة. ولذلك يقول العلماء: من علامات حسن الختام أن يموت المسلم صائما، لهذا الحديث يا حذيفة إنه من ختم له بصوم يوم يريد به وجه الله أدخله الله الجنة. ومما جاء بخصوص فضل رمضان ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل يعني عظيم. وكذلك ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم رمضان، وأخذ منه العلماء أنه يبشر برمضان، أنه يبشر برمضان ويهنأ به ويدعى للمسلم بقدومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك لأصحابه بشارة لهم برمضان، بشارة لهم برمضان، وهذا يدل على فضل صيام رمضان. نعم. قال رحمه الله: اشتريت في السنة الثانية للهجرة، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم على رمضان. قال: يجب صوم رمضان رؤية الهلال على جميع الناس. الصوم أيها الإخوة تلحقه الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا. هذه الأحكام التكليفية الخمسة، يكون واجبا في أقسام ثلاثة، في أقسام ثلاثة. القسم الأول ما أوجبه الله عز وجل، ما أوجبه الله عز وجل، وهو صوم رمضان، صوم رمضان. القسم الثاني ما أوجبه الإنسان على نفسه، ما أوجبه الإنسان على نفسه، وهو صوم النذر، صوم النذر. القسم الثالث ما وجب بتعين سببه، ما وجب بتعين سببه، كمن كانت عليه كفارة ولم يقدر إلا على الصيام، كمن كانت عليه كفارة ولم يقدر إلا على الصيام، هنا يجب عليه أن يصوم. مثلا من كانت عليه كفارة يمين أقسم بالله وحنث بيمينه فإنه يجب عليه أن يكفر. فإذا كان عاجزا عن الإطعام وعاجزا عن الكسوة وعاجزا عن عتق الرقبة وكان قادرا على الصيام فإنه يجب عليه أن يصوم، فهذا وجب بتعين سببه، وجب بتعين سببه. هذا القسم الأول وهو الواجب. ومنه ما هو مستحب كصيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام وصيام يوم وإفطار يوم ونحو ذلك. ومنه ما هو محرم يحرم كصيام يوم عيد الفطر وصيام يوم عيد الأضحى، فإنه محرم، يحرم على الإنسان أن يصوم يوم العيد كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ومنه ما هو مكروه يكره كصيام المسافر الذي يشق عليه الصوم من غير ضرر، كصيام المسافر الذي يشق عليه الصوم من غير ضرر. سيأتينا إن شاء الله تفصيل في حكم صوم المسافر، لأنه قد يجب على المسافر أن يفطر وقد يستحب له أن يفطر وقد يباح له أن يفطر وقد يستحب له أن يفطر. لكن الذي يعنينا الآن هو متى يكره، إذا كان الصوم يشق عليه ولا يضره، إذا كان الصوم يشق عليه ولا يضره فصومه مكروه. كذلك صيام يوم عرفة للحاج، صيام يوم عرفة للحاج مكروه. كذلك يعني صيام يوم الجمعة مفردا أو صيام السبت مفردا، على الاختلاف في النهي هل هو للتحريم أو للكراهة، وسيأتي إن شاء الله عز وجل. وقد يكون مباحا، وقد يكون مباحا. متى يكون مباحا؟ قال بعض أهل العلم صوم يوم 30 من شعبان إذا كان في السماء غيم أو غبار. إذا جاء ليلة 30 من شعبان ووجدنا سحابا يغطي السماء أو غبارا يمنع الرؤية، لا نستطيع أن نرى الهلال، قال بعض أهل العلم يباح صوم هذا اليوم احتياطا لرمضان، احتياطا لرمضان. وهذه مسألة ستردنا بعد قليل إن شاء الله، وهو اختيار ابن القيم في الهدي بزاد المعاد أنه يباح، لا يجب ولا يستحب، لا يجب ولا يستحب. من صامه فطيب، ومن لم يصمه فطيب، يعني مباح مستوي الطرفين. وسيأتي إن شاء الله تعليق على المسألة، وليس هذا القول راجحا، لكن نريد أن نمثل للقول بأن الصوم مباح. قال بعض أهل العلم إنه يباح للإنسان أن يصوم يوم 30 من شعبان احتياطا لرمضان إذا كان في السماء غيم أو غبار يمنع الرؤية، وستأتي المسألة. إذا كان ذلك كذلك، فإن المصنف رحمه الله بدأ بأعظم هذه الأقسام، وهو ما أوجبه الله سبحانه وتعالى، لأنه ما تقرب أحد إلى الله عز وجل بأحب إليه مما افترضه عليه. فأفضل الصيام على الإطلاق هو صوم رمضان الذي أوجبه الله عز وجل، ولذلك بدأ به المؤلف. وهنا يشرع في متى يجب صوم رمضان، متى يجب صوم رمضان. نعم، قال يجب صوم رمضان برؤية بلاده على جميع الناس، لقوله تعالى فاجتهد منكم الشهر فليصم، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم، كأننا نسأل المصنف، نقول إذا كان صوم رمضان واجبا فمتى يجب أن نصوم رمضان؟ قال بثلاثة أمور. الأمر الأول وهو هذا الذي ذكره الآن برؤية الهلال، برؤية هلال رمضان، وهذا محل إجماع، محل إجماع أنه إذا رؤي هلال رمضان وجب أن يصام رمضان، لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن رأى الهلال أو رؤي له فقد شهد الشهر فوجب أن يصوم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه. فهذا الأمر الأول وهو محل إجماع ولا إشكال فيه. نعم، قال بإكمال شعبان، قال بالشرح لا نعلم فيه الجلاسة. هذا الأمر الثاني بإكمال شعبان، إذا لم نرى الهلال ولم يكن هناك حائل، السماء صحو ليس فيه سحاب ولا غبار، ليس هناك حائل ولم نرى الهلال، فإنا نكمل شعبان 30 يوما ثم نصوم، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غبي عليكم فأكملوا شعبان 30، فإن غبي عليكم فأكملوا شعبان 30، وهذا في الصحيحين، وهذا محل إجماع، محل إجماع. نعم، قال على من حال دونها دون مطلعه البيت فانقسم ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان. هذا الثالث، يجب صوم رمضان على من حال دونهم ودون مطلعه يعني دون مطلع الهلال غيم. الغيم هو السحاب في السماء او قطر وهو الغبار الصاعد الى السماء. قال بعض اهل اللغة الفرق بين الغبار والقطر ان القطر غبار صاعد الى السماء وان الغبار ما يكون على الارض والمقصود من حال بينهم وبين مطلع الهلال حائل ليلة الثلاثين من شعبان ماذا يصنعون؟ قال المؤلف يصومون وجوبا بنية رمضان احتياطا له وهذا ظاهر مذهب الحنابلة وعليه كثير منهم نعم. قال لقوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لن كن عليكم فاقضوا له متفق عليه يعني ضيقوا له عده من قوله ومن قدر عليه يسره اي ضيق عليه وتضييق العده له ان يحسب شعبان 29 يوما. نعم. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم أي وجد غيب فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه يعني ضيقوا له العدة. لماذا؟ قال الله عز وجل يقول ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فنحن نضيق عدة شعبان لأن عدة شعبان إما أن تكون موسعة فيكون شعبان كم؟ 30 يوما وإما أن تكون مضيقة فيكون شعبان 29 يوما. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نضيق لرمضان شعبان فنجعل شعبان 29 يوما. هذا متى؟ إذا وجد الغيب. لأنه إذا لم يوجد الغيب فواجب إكمال شعبان 30 يوما بالإجماع وإنما الكلام إذا وجد الغيم. وقال بعض الحنابلة إن هذا معنى اقدروا له أي اعلموا من طريق الحكم أن الهلال تحت السحاب خلف السحاب. اقدروا له ما معنى اقدروا له؟ قال اعلموا معنى اقدروا اعلموا نعلم ماذا؟ قال اعلموا ان الحكم في الشرع ان الهلال وراء السحاب. لماذا قال اعلموا من جهة الحكم؟ يعني لا ننظر الى الحقيقة وانما القضية الى قضية الحكم. اعلموا اقدروا اي اعلموا من جهة الحكم ان الهلال وراء السحاب. وما دام علمنا ان حكم الله ان الهلال وراء السحاب فانه يجب علينا ان نصوم. واضح الدليل يا اخوة؟ واضح المعنى. طبعا سنناقش لكن بعد ان ننتهي من كلام المصنف. نعم. قال وكان في عمر رضي الله عنهما اذا هالت مطلعه الغيم والفجر اصبح صائما وهو راى الحديث وعمله به تفسير له. نعم. جاء عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اذا مضى من شعبان 29 يوما بعث من ينظر اليه من ينظر الى الهلال فان رؤي الهلال صام وان لم يره ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر اصبح مفطرا وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. إذن هذه الأحوال الثلاثة التي ذكرها المصنف فعلها ابن عمر. إن رؤي الهلال صام بالرؤية وهذا محل إجماع. وإن لم يرى الهلال ولم يكن هناك حائل أصبح مفطرا وهذا محل إجماع. وإن لم يرى وكان هناك حائل في هذه الحال كان ابن عمر رضي الله عنهما يصبح صائما والاثر عن ابن عمر صحيح نعم. قال وهو قول عمر رضي نعم نعم. وعنه رواية ثانية لا يجب. يعني عن الإمام أحمد رواية ثانية لا يجب أن يصام. لا يجب أن يصام. نعم. قال الشيخ في الدين هذا مدعى أحمد المنصوص الصريح عنه ولا أصل للوجود في كلامه ولا كلام أحد من أصحابه فعليها وذاك قومه هذا قول ثاني لا يجب ولكن يباح صومه. هذا قول ثاني يعني يباح للإنسان أن يصوم ويباح له أن يفطر. نعم. قال وما نبي عن الصحابة إنما يدل على الاستحباب لا على الوجوب لعدم تكلف الإنسان به وإنما نبي عنهم الفعل وقول بعضهم لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. هذا قول ثالث وهو أنه لا يجب وإنما يستحب. لا يجب الصيام وإنما يستحب الصيام لفعل الصحابة رضوان الله عليهم. ولم يأتي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأمر الناس بهذا وإنما كان يصوم لكنه ما كان يأمر الناس بهذا أي لم يكن يلزم الناس بهذا. قال وقول بعضهم لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. قال القول مأثور عن عائشة رضي الله عنها رواه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح. رواه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح. وكذا نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال هذا. نعم. قال وعن رواية ثالثة الناس تبع للإمام. نعم. وعن الإمام أحمد رواية ثالثة الناس تبع للإمام فإن صام السلطان صاموا وجوبا. إن صام السلطان في هذا اليوم الذي فيه غيب وقدر صاموا وجوبا وإن أفطر أفطروا وجوبا. هذا قول خامس. قول خامس أن الناس تبع لسلطانهم وهو رواية عن الإمام أحمد. قال الإمام أحمد السلطان في هذا أشوط وأنظر للمسلمين. السلطان في هذا أشوط وأنظر للمسلمين ويد الله على الجماعة كأنه يشير إلى فعل ابن مسعود رضي الله عنه مع عثمان رضي الله عنه في الصلاة في منى عندما أتم عثمان رضي الله عنه متأولا كان ابن مسعود رضي الله عنه لا يرى الإتمام لكنه أتم وقال الخلاف شر كله والمقصود يا إخوة بالخلاف هنا بقول ابن مسعود الخلاف على الإمام الخلاف على الإمام شر كله. فكان ابن مسعود رضي الله عنه يتم مع عثمان وكذلك الإمام أحمد رحمه الله يشير هنا إلى هذا يقول ويد الله على الجماعة يد الله على الجماعة والجماعة إنما هي بالسلطان نعم. قال لا نحن قلنا القول الأول يجب والقول الثاني قلنا لا يجب ولكن يباح والقول الثالث لا يجب ولكن يستحب وهذا الرابع. نعم. نعم. لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صومكم يوم تصومون وأصحابكم يوم تبقون رواه أبو داود. نعم. صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون رواه الترمذي بهذا التمام وإسناده حسن عند الترمذي صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون رواه الترمذي بإسناد حسن. وأما أبو داود رحمه الله فلم يروي صومكم يوم تصومون وإنما جاء عنده فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وأضحاكم يوم تبحثون، لكن جاء هذا التمام عند الترمذي وإسناده حسن، فدل ذلك على أن الصوم مع الجماعة. هذا ما ذكره المصنف، وذهب أكثر العلماء إلى أنه يجب إكمال شعبان 30 يوما إذا لم يرى هلال رمضان، أنه يجب إكمال شعبان 30 يوما إذا لم يرى هلال رمضان على كل حال، يعني سواء كان الجو صحوا أو كان هناك حائل، الأمر أحد أمرين لا ثالث لهما، إما أن نرى الهلال أو يرى لنا فيجب أن نصوم، وإما أن لا نرى الهلال فيجب أن نكمل شعبان 30 يوما، ولا يجوز أن نصوم 30 من شعبان بغير رؤية هلال قبله، لا يجوز أن نصوم 30 من شعبان بغير رؤية هلال قبله، يعني لو رأينا الهلال ليلة 30 من شعبان صمنا، أما إذا لم نره فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، نهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، وهذا منه، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غبي عليكم فأكملوا العدة 30، فإن غبي عليكم فأكملوا العدة 30، وهذا يشمل كل الحالات، يشمل كل الحالات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. رواه أبو داود وغيره بسند صحيح. إذن عائشة رضي الله عنها تحكي حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أحد أمرين: أولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ في شعبان ما لا يتحفظ في غيره، أي يحتاط لرؤية شعبان وعدة شعبان. لماذا؟ لأنه يترتب عليه صوم رمضان، فإن رأى الهلال صام، وإن لم يره عد 30 يوما، أي من شعبان ثم صام. فدل ذلك على أن الحال أحد أمرين، وهذا عند أبي داود بإسناد صحيح. فإن قال لنا قائل: فما تصنعون في فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصوم؟ قلنا: فعل ابن عمر رضي الله عنهما اجتهاد منه في تفسير الحديث، اجتهاد منه في تفسير الحديث، وخالفه ابن عباس، خالفه ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذا الحديث، فإنه كان ينكر على من تقدم رمضان بيوم، ينكر على من تقدم رمضان بيوم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: عجبت ممن يتقدم الشهر، عجبت ممن يتقدم الشهر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. إذن ابن عباس رضي الله عنهما يفسر هذا الحديث: فأكملوا العدة 30 بإكمال شعبان 30 يوما، وهذا معارض لفعل ابن عمر رضي الله عنهما، معارض لفعل ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا رواه النسائي بإسناد صحيح، رواه النسائي بإسناد صحيح. وعن محمد بن زبير قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما ينكر أن يتقدم في صيام رمضان إذا لم يرى الهلال، رواه الإمام أحمد بسند صحيح. كان ابن عباس رضي الله عنهما ينكر أن يتقدم في صيام رمضان إذا لم يرى هلال شهر رمضان، رواه الإمام أحمد بسند صحيح. إذا نقول فعل ابن عمر رضي الله عنهما معارض بقول ابن عباس رضي الله عنهما، فيبقى النص. وأصرح النصوص دلالة هو ما دل على أن شعبان يكمل 30 يوما. ولذا نقول إن الصحيح من أقوال أهل العلم أن صوم رمضان يجب بأحد أمرين. الأمر الأول أن يرى الهلال، وهذا محل اتفاق. الأمر الثاني أن لا يرى الهلال فيكمل شعبان 30 يوما. أن لا يرى الهلال فيكمل شعبان 30 يوما ثم نصوم رمضان، سواء كان هناك غيم أو لم يكن هناك غيم، وهذا هو الذي يعني دلت عليه الأدلة. نعم. نعم، هذه مسألة مفرعة على السابقة. إذا قلنا إنه يصوم فصام احتياطا، فبان أنه منه، كيف يبين يا إخوة أنه منه؟ نحن نقول كان في غيب، سار الغيب. طيب أحسنت، هذه حالة في آخر الشهر إذا رؤي هلال شوال ولم يكملوا 29 يوما، وإنما صاموا 28 يوما بدون هذا اليوم، يبين بهذا أن هذا اليوم كان من رمضان. هذه حالة. والحالة الثانية إذا رؤي في مكان قريب، يعني هذا البلد فيه غيب لم يروا فصاموا احتياطا، فالبلد القريب منه لم يكن هنالك غيم فرأوا الهلال في تلك الليلة فصاموا لرؤية الهلال، ثم علم أهل هذا البلد أن هذا اليوم من رمضان يقينا، فهل يجزئهم صيام هذا اليوم أو لا يجزئ؟ ما نقطة المسألة وما سرها؟ سرها أنهم عند الصيام لم يجزموا بأنه من رمضان، ومن شروط صحة النية الجزم وعدم التردد. لا يصح أن تنام ليلة 30 من شعبان وتقول إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن لم يكن من رمضان فأنا باطر، وتنام. استيقظت بعد أذان الفجر، ذهبت إلى المسجد، فإذا بأحد إخوانك يقول أعلن البارحة دخول رمضان، تقول الحمد لله أنا نويت. نقول لا، هذا لا يصح، يجب عليك أن تقضي هذا اليوم، لأن النية لا بد فيها من الجزم وعدم التردد. طيب هنا فيه عدم تردد لأنهم إنما صابوا احتياطا، فهل يجزئهم أو لا يجزئهم؟ طبعا على القول الذي اخترناه لا تأتي المسألة أصلا، لأنه لا يجوز، فلو صاب ما أجزأ. لكن على القول بالجواز سواء قلنا بالإباحة أو الاستحباب أو الوجوب، فهل يجزئه؟ منهم من قال لا يجزئه لأنه غير جازم بنيته، ومنهم من قال يجزئه. لماذا؟ قال لأن التردد لعذر لا يضر، كالأسير إذا كان مأسورا عند الكفار ولا يدري المسكين هل دخل رمضان أو لم يدخل، قالوا يتحرى ويصوم بغلبة ظنه، هنا لا جزم، لا يجزم، لكن يصح بالإجماع، قالوا فهذا تردد من أجل عذر. كذلك من نسي صلاة من خمس صلوات. أنا أعرف أني في شهر محرم نسيت صلاة من يوم يقينا، ونسيت أن أقضيها وتذكرت، لكن نسيت ما هي هذه الصلاة. هل هي الفجر؟ هل هي الظهر؟ هل هي العصر؟ هل هي المغرب؟ هل هي العشاء؟ نسيت. إذا أنا متيقن من اشتغال ذمتي بصلاة من خمس صلوات، ولكني نسيت عينها، ماذا أصنع؟ قالوا يصلي الخمس صلوات حتى تبرأ الذمة بيقين. طيب، هو في أربع منها لا تلزمه وتلزمه الخامسة، وفي كل واحدة منها هو شاك هل هي الفرض أو التي يصليها احتياطا، ومع ذلك تصح. إذا الشاهد من هذا التمثيل يا إخوة أن نقول إن التردد في النية لعذر لا يضر، هكذا يقولون، وهؤلاء مترددون لعذر وهو وجود الغيب، فلا يضر نيتهم، هذا سر المسألة. نعم، نسمع ما قال. قال رجل رمضان طيب، إذا قلنا يصوم، يصوم يوم الثلاثين من شعبان في حال وجود الغيب، فهل يقوم ليلة الثلاثين من شعبان إذا وجد الغيب؟ اختلفوا، فمنهم من قال إنما هو خاص بالصيام اقتصارا على النفس، لأنه خلاف الأصل، فيقتصر على ما ورد به النفس وهو الصيام فقط. ومنهم من قال إنه إذا ثبت الأصل ثبتت توابعه، فإذا ثبت الصوم ثبت القيام، لأن القيام تابع للصيام، قيام رمضان، وكذلك بقية الأحكام. لو أن رجلا صام يوم الثلاثين من شعبان إما وجوبا أو غيره على أنه ماذا من رمضان، فجامع امرأته في ذاك اليوم، صام وجامع في ذاك اليوم، قالوا عليه الكفارة، تبع للصيام، وهكذا. نعم. قال ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتقين وحلول الأجل المعلق بدخوله عمل القصر من نعم، لا تثبت بقية الأحكام التي لا تتعلق بالصيام أصلا، وإنما علقها به المكلف، لأن الصيام على نوعين، أحكام تتبع الصيام أصلا شرعا مثل القيام مثلا وقد سمعنا ما فيه، وأحكام لا تتبع الصيام لكن قد يعلق المكلف هذا الحكم بالصيام، مثل من قال مثلا لزوجته إن دخل رمضان ولم تلبسي هذا الثوب فأنت طالق، اشترى لها ثوبا قالت هذا ليس جميلا لا أريده، قال اسمعي إن دخل رمضان ولم تلبسي هذا الثوب فأنت طالق، علق الطلاق بدخول رمضان، فجاء ليلة الثلاثين وجدنا غيما وقترا غبارا، و وصابوا احتياطا. فهل تطلق المرأة لو لبسته الظهر مثلا يوم صائمة تذكرت خافت الطلاق لبست الثوب، هل تطلق ونقول دخل رمضان قبل أن تلبس؟ يقولون لا، ما يختلفون فيه، ما يختلفون فيه، يقولون لأن هذا خلاف الأصل، خلاف الأصل، وإنما تركناه للنص، والنص إنما ورد في الصيام، وألحقنا ألحق بعضهم ما يلحق الصيام بالشرع، أما هذا فلا يلحق الصيام بالشرع فلا يقع يعني الطلاق. كذلك من قال لعبده إن دخل رمضان فأنت حر، فنفس الحال لا يعتق العبد في هذا اليوم، ونحو هذا من الأحكام التي يعلقها المكلف برمضان لا يختلفون في هذا. نعم. نص عليه إضافة السابع وحكاوة الترمذي عن أكثر العلماء قاله في الفروع. نعم، أكثر العلماء على أن الرؤية يكفي فيها واحد مسلم عدل، فإذا كان الذي رأى يعني مسلما عدلا ثبتت الرؤية للجميع، ثبتت الرؤية للجميع. إذا رآه اثنان فأكثر وجب الصيام بالإجماع، إذا رأى هلال رمضان اثنان فأكثر وجب الصيام بالإجماع، لكن إذا رآه واحد فقط فأكثر العلماء على أنه يجب الصوم، وهو الصحيح أنه يجب الصوم برؤية مسلم ولو كان عبدا ولو كان أنثى، بشرط أن يكون عدلا، بشرط أن يكون عدلا وأن يكون مكلفا. نعم، يأتي الدليل إن شاء الله. نعم. قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال يا معشر رسول الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال رايت الهلال، قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، قال نعم، قال يا بلال قدم في الناس من يصوم غدا، رواه ابو داود والترمذي والنسائي. هذا الحديث ظاهر في قبول يعني شهادة واحد، لكن الحديث ضعفه المحققون كالألباني رحمه الله عز وجل وجمع من العلماء، والحديث ضعيف، الحديث هذا ضعيف. نعم. وعيد عمر رضي الله عنهما قال ورأى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. وهذا صحيح، هذا الحديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بشهادة ابن عمر رضي الله عنهما وهو واحد، وهو واحد. قال العلماء والسر في هذا أنه لا تهمة فيه، أنه لا تهمة فيه، لأن فيه تكليفا، يعني الإنسان بهذه الشهادة يجلب إلى نفسه يعني تكليفا أن يصوم، بخلاف الفطر كما سيأتي إن شاء الله. نعم. قال وتثبت بقية الأحكام تبع تبع الصيام. نعم. ولا نعم نعم. ولا يقبل بقية الشهور كالأحكام عدلان. نعم. الأصل يا إخوة أنه لا بد من شاهدين عدلين، هذا الأصل، لا بد من شاهدين عدلين، هذا الأصل في الشهادات، هذا الأصل في الشهادات، وخولف هذا الأصل في رمضان. لماذا؟ لوجود النص، لوجود النص، والعلة كما قال العلماء أنه لا تهمة به، أنه لا تهمة فيه، وأنه احتياط للعبادة، وأنه احتياط للعبادة، وتبقى بقية الشهور على الأصل. طيب ما الذي يهمنا في بقية الشهور؟ الذي يهم أصلا شوال، فلا تثبت رؤية هلال شوال إلا بشهادة شاهدين عدلين، لأنه الأصل ولم يأتي ما ينقل عن هذا الأصل. كذلك شهر ذي الحجة فإنه أيضا لا بد في رؤية هلال من شاهدين عدلين لأن هذا الأصل وإنما قولب يعني في يعني رمضان للنص ويأتي دليل. نعم قال نعم عند الإمام أحمد هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله يعني عن زيد عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا فصوموا وأفطروا. هذا عند الإمام أحمد. وعند النسائي فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا ولم يقل أو لم يذكر مسلما. طيب هذا الحديث صحيح هذا الحديث صحيح لكن نلحظ أنه قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. قلنا لا إشكال فصوموا وهذا محل إجماع لو شهد شاهدان محل إجماع أنه يصاب. طيب هل هذا له مفهوم مخالفة إذا لم يشهد شاهدان؟ قلنا لا. لماذا؟ لوجود النص في رمضان وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة ابن عمر رضي الله عنهما. أما الفطر فله مفهوم فإذا لم يشهد شاهدان برؤية هلال شوال فإنا لا نفطر فإنا لا نفطر لأنه لم يأتي ما ينقض هذا. وحكاه الترمذي إجماعا الترمذي حكاه إجماعا في بقية الشهور ولا شك أن الإجماع موجود إلا في شوال فإن بعض التابعين يرى أن هلال شوال يثبت بشهادة واحد لكنه مرجوح. نعم نعم إذا كانت نعم تكفي إذا كانت عدل وكانت يعني مكلفة فإن شهادتها تقبل. نعم لم يفطروا طيب هذه مسألة تنبهوا لها إن صام المسلمون رمضان بشهادة شاهدين صام المسلمون رمضان بشهادة شاهدين شهد شاهدان برؤية الهلال فصاموا فأكملوا 30 يوما صاموا 30 يوما ولم يروا هلال شوال فهل يفطرون؟ الجواب نعم يفطرون بالاتفاق إذا كان الصيام بشهادة شاهدين وصام المسلمون 30 يوما أفطروا ولو لم يروا هلال شوال. لماذا؟ لأن الشهر لا يزيد على 30 يوما ودخول الشهر متيقن شرعا بشهادة شاهدين لأن العلماء يقولون الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان الثابت بشهادة الشهود كالثابت برؤية العين فدخول الشهر متيقن وقد صمنا 30 يوما فهل بقي من الشهر شيء؟ يا إخوة لا لأن الشهر 30 يوما إذا بهذه الحال يجب أن يفطروا يجب أن يفطروا ويفطرون في الحقيقة اعتمادا على رؤية هلال رمضان وقد رآه كم؟ 2 فأفطروا أيضا برؤية 2 سبحان الله. نعم صاموا برؤية 2 وأفطروا برؤية 2 صاموا برؤية 2 حقيقة في رؤية هلال رمضان وأفطروا برؤية 2 تبعا لأنه لما شهد الشاهدان بأن رمضان قد دخل فأتى أكملن الثلاثين كأن الشاهدين قد شهدا أن شوال قد دخل، لأنه لا يمكن إلا هذا، لأنه لا يمكن إلا هذا، هذا لا إشكال فيه. وإن صابوا بشهادة شاهد واحد، شاهد شاهد واحد فصمنا، فأكملوا ثلاثين يوما ولم يروا الهلال، ماذا قال المصنف؟ لم يفطروا، لم يفطروا حتى يروا الهلال، وهذا أحد الوجهين عند الحنابلة، أحد الوجهين عند الحنابلة. لماذا؟ قالوا لأنهم لو أفطروا لكان فطرهم معتمدا على شهادة واحد أو شاهدين واحد، شهادة واحد، وما دام أنه على شهادة واحد فلا يصح الفطر، لا يصح الفطر إلا بشهادة شاهدين. ولو قلنا للناس إذا أكملتم ثلاثين يوما فأفطروا نكون أفطرنا بشهادة شاهد واحد، وهذا لا يصح. عرفنا السر، سر المسألة عندهم، هذا أحد الوجهين. والوجه الثاني أنهم يفطرون بإكمال ثلاثين يوما من رمضان، أنهم يفطرون بإكمال ثلاثين يوما من رمضان، وهو الصحيح، وهو الصحيح، لأن دخول شهر رمضان ثابت شرعا، دخول شهر رمضان ثابت شرعا، قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دام أنه ثابت شرعا فهو معتبر، وإذا اعتبرناه في الصيام اعتبرناه في العدد، وإذا اعتبرناه في الصيام اعتبرناه في العدد. فما دام أنه ثبت أن رمضان دخل في اليوم الفلاني فإنا نعد ثلاثين يوما، لأن الشهر لا يمكن أن يزيد على ثلاثين يوما. فإن قالوا لنا كيف تجعلون الناس يفطرون بشهادة شاهد واحد، قلنا لهم لا غرابة في هذا، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لو جاءنا شاهد واحد وقال أنا رأيت هلال شوال ولم يأتي غيره ليلة الثلاثين، ليلة الثلاثين جاء وقال أنا رأيت هلال شوال، هل نفطر؟ الجواب لا نفطر عند جماهير العلماء، وهو الصواب، هذا شهادته مستقلة، لكن الآن نحن نعتمد على شهادة الواحد في الدخول، والإفطار تبع، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وأعطيكم مثالا، لو أن رجلا ادعى أنه ابن زيد من الناس، قال أنا ابن زيد من الناس، وهو مجهول النسب ويصلح أن يكون ابنا لمثله، ما نعرف نسبه، لأن لو عرفنا نسبه ما قبلنا دعوة، ويصلح أن يكون ابنا لمثله، في سن يصلح أن يكون ابنا له، لأنه لو كان أكبر منه ما قبلنا دعوة، لكن هو في سن يصلح أن يكون ابنا لمثله. فقلنا له هات شهودك، فذهب وأتى بمئة امرأة، مئة امرأة كلهن يشهدن أنه ابن لزيد، يشهدن بالنسب أن هذا الرجل خالد بن زيد بن كذا، مئة امرأة، يقول الجمهور لا يثبت النسب، لا يثبت النسب بشهادة النساء منفردات عند الجمهور، لأنه مما لا يختص به النساء. جيد، طيب، شهدت امرأتان بأن فلانة قد ولدت فلانا، شهدت امرأتان بأن فلانة قد ولدت فلانا، قالوا تثبت الولادة بشهادة المرأتين. لماذا؟ قالوا لأن الولادة في الغالب لا يطلع عليها إلا النساء، فنقبل شهادة النساء. طيب إذا قبلنا شهادة النساء بالولادة، ما الذي يتبع هذا؟ ثبوت النسب. فثبت النسب بشهادة النساء تبعا للولادة، ولم يثبت بشهادتهن استقلالا. وكذلك في مسألتنا، فهي ليست غريبة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لو أن شخصا قام بالمسجد النبوي وقال الله أكبر وصلى ركعتين بنية أبيه، بنية أبيه، قال هاتان الركعتان عن أبي، أنا الحمد لله جئت إلى الجامعة الإسلامية وعندي فرصة، وكل صلاة بألف صلاة، فأنا سأتصدق على أبي وأمي وجيراني وكذا، كل ما دخلت أصلي ركعتين بنية فلان، لاحظوا بنيته. يقول العلماء بالاتفاق هذا لا يصح، لا يصلي أحد عن أحد، لكنه ذهب يحج عن أبيه فصلى ركعتي الطواف، وقعت عن أبيه بالاتفاق. لماذا؟ لأن هنا تابعة وهناك مستقلة، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن المسلمين إذا صاموا برؤية شاهد واحد وأكملوا 30 يوما من رمضان وجب عليهم الفطر، وجب عليهم الفطر، هذا أصح أقوال أهل العلم في الباب. ولعلنا نقف هنا، وإن شاء الله عز وجل ذكروني قبل أن نشرع في الدرس القادم في كلام المصنف أن نتكلم عن مسألة اختلاف المطالع، ومسألة من يعني صام في بلد تقدم صومه وانتقل إلى بلد تأخر صومه، فصام أهل البلد الثاني 30 يوما، فهل يفطر قبلهم أو يفطر معهم؟ كذلك بالعكس، وهذه مسألة تحدث كثيرا في هذه الأيام في اختلاف البلدان في الصيام، ذكروني أن نتحدث عن هذه المسألة إن شاء الله. كذلك من رأى هلال رمضان بمفرده أو رأى هلال شوال بمفرده سنتكلم عنها، لأنها من الأهمية بمكان في هذا الزمان، قبل أن نتكلم عن يعني كلام المصنف في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. ونقف هنا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما يتعلق بدخول الأحكام التشريعية على الصيام، نعم. ذكرت مثال مباح، نعم. ذكرت أنه لا يسعى على ذلك، نعم. الأصل في العبادات أنه لا تدخلها الإباحة، هذا الأصل في العبادات، الأصل في العبادات أن لا يكون فيها يعني مباح، لأن الأصل في العبادات التوقيف، فإذا ثبتت فهي إما مستحبة أو واجبة، أو إذا لم تثبت إما محرمة أو مكروهة. لكن إذا وجد ما يدل على الجواز، إذا وجد ما يدل على الجواز ولم يقم دليل على الاستحباب، فإنه يقال بالإباحة. هنا فعل ابن عمر رضي الله عنهما دليل على الجواز، فعل ابن عمر رضي الله عنه، وليس هناك دليل على الاستحباب، ولذلك نحى ابن القيم رحمه الله الى الاباحة، الى الاباحة من هذا الباب. لكن الذي اختاره في القول وارى ان الادلة تشهد له انه لا يجوز ان يصام، وان فعل ابن عمر رضي الله عنهما اجتهاد منه في تفسير الحديث، وهو مأجور على اجتهاده، لكن يعني الصواب هو ما كان مع ابن عباس رضي الله عنهما ومع غيره من انه لا يجوز صيامه، نعم. ما اعرف شيئا اقول فيه انه يباح صيامه على الراجح، انه يباح صيامه على الراجح، نعم. القضية في ما استعباد على الصحب. إذا كان الإكمال في حال يعني الغيب فمن باب أولى أن يكون في حال الصحو، لأنه في حال الصحو لا شك، وفي حال الغيب يوجد الشك. كذلك فإن غبي، إن غبي هذا أعم من الغيب، إن غبي يعني أخفي عنكم الهلال، أخفي عنكم لم تروا، إما بحائل أو بعدم مكنتكم من رؤيته، فهذا يشمل الحالين. نعم. فقدروا قدره يعني أكمل شعبان 30 كما جاءت الروايات الأخرى يعني مفسرة. نعم. يقول أن التشريك في النية لا يخلو، إما أن يتنافيا أو لا يتنافيا، فإن تنافيا فلا يصح التشريك، كمن ينوي صيام يوم الاثنين في رمضان، ينوي السنة في رمضان، هذا لا يصح، لأن أيام رمضان لا تحتمل إلا صيام رمضان، وكما يفعل بعض الجهل والعوام يجعل الكفارات في رمضان، وإنما الأعمال بالنيات، فيصوم رمضان وينوي معه كفارة اليمين مثلا، ويقول هذا تشريك في النية، هذا لا يصح لأنهما يتنافيان، فالواجب لا يحتمل غيره، الواجب لا يحتمل يعني غيره. وإن كان أحدهما شرطا في الآخر فإنه لا يصح أيضا التشريك، مثل التشريك بنية القضاء مع ست من شوال، هذا في علتان، العلة الأولى التي ذكرتها سابقا وهو أن القضاء واجب فلا يحتمل التشريك، يعني ليس للمرأة أن تنوي القضاء وصيام يوم عرفة، لا بأس أن تصوم يوم عرفة قضاء، لكن ليس لها أن تنوي الجمع بين عرفة والقضاء، نعم هي صامت يوم عرفة في يوم طيب لكن لا تنوي به السنة وإنما تنوي به القضاء. والعلة الثانية في المثال الذي ذكرته أن صوم الست من شوال من شرطه على الصحيح أن تصوم القضاء، فإذا شركت بينهما شركت بين الشرط والمشروط وهذا لا يصح. حالة ثالثة أن لا يتنافيا ويكون أحدهما أكبر من الآخر بأن يتحقق المقصود الشرعي بفعل واحد منهما، مثال هذا من كان عليه طواف الإفاضة ونوى به طواف الإفاضة وطواف الوداع لا يتنافيا، لأن المقصود بطواف الوداع أن يكون آخر العهد بالبيت الطواف، وهنا قد حصل، والإفاضة أكبر، ففي هذه الحال يشرك، إن شرك حسن، إن والإفاضة حسن، لكن إن والوداع، إن والوداع فقط هل يجزئه؟ طبعا المفتى به أنه لا يجزئه والصحيح، وإن كان المالكية يقولون من كان عليه طواف الإفاضة فأدى أي طواف وهو عليه سقط الفرض، مالكية يقولون ما دام عليه طواف الإفاضة لو طاف للوداع سقط الإفاضة، خلاص يتمحض للإفاضة، لو تنفل يسقط الإفاضة، لماذا؟ قالوا هذا الأصل في الحج، أرأيت لو أن إنسانا دخل في الحج تطوعا وعليه الفريضة ما الحكم؟ ينقلب فرضا ويسقط الفريضة، قالوا كذلك هنا، لكن المفتى به والذي عليه الجمهور وهو الصواب انه لو نوى طواب الوداع فقط فانه بهذه الحال يعني لا يجزي. كذلك اذا نوى مع الغسل الوضوء يغتسل للجنابة، انتبهوا هذا خاص بالجنابة لا يدخل فيه الجمعة ولا يدخل فيه الغسل المستحب ولا غيره كما يخطئ بعض الناس، لكن يغتسل للجنابة ونوى به الوضوء والغسل قالوا يجزئه ويصلي مباشرة. وشيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصواب يرى أنه حتى لو لم ينوي الوضوء اغتسل للجنابة يصلي، لأن الله لم يشترط على الجنب للصلاة إلا الغسل وقد حصل. الشاهد هذه من مباحث يعني التشريك. ايش السؤال كان بايش؟ ما في بأس، ما في بأس إذا كان مثلا يوم الاثنين هو يوم الثالث عشر أو الرابع عشر فإنهما لا يتناقيان، يتحقق المقصود الشرعي من صيام الأيام البيض مع صوم يوم الاثنين مثل تحية المسجد وسنة الظهر مثلا. نعم، لعلنا ناخذ سؤالا واحدا. سيأتي ان شاء الله، هذا لعله يكون في درسنا القادم ان شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل ان يوفقني واياكم الى كل خير، والله اعلم، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.